لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول أحسن القصص، قصص الكتاب والسنة. وحديثنا اليوم عن قصة من قصص القرآن العظيم، قد حدثت في زمان مضى ولكنها تتكرر في كل زمان وفي كل مكان بأشخاص مختلفين وبصور مختلفة، لكن المعنى فيها واحد، لأنهم لم يأخذوا العبرة ولم يأخذوا الدرس من هذا القصص الذي قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه. وقصة اليوم هي قصة أصحاب السبت. وقصة أصحاب السبت ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع مختلفة من كتابه، فذكرها في 5 مواضع بالإشارة والجملة، وبسطها سبحانه وتعالى في موضع واحد. فما هي قصة أصحاب السبت؟ وما هي الدروس والعبر التي يجب علينا أن نقف عليها في هذه القصة؟ هذا ما نسوقه بإذن الله تبارك وتعالى من خلال حديثنا من سورة الأعراف حول الآيات التي وردت حول هذه القصة. لقد أجمل الله سبحانه وتعالى القصة في سورة البقر، فقال سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أي هذه القصة نجعلها في القرآن ليعلم المتقون منها العبرة والعظة، وليعتبر العقلاء مما جاء فيها من العقوبة التي صارت نكالا يعرفه كل من كان في هذا الزمان، ويعرفه كل من جاء بعدهم. ولذلك لما بسط الله عز وجل القصة في سورة الأعراف بدأها سبحانه وتعالى بقوله لنبينا صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآية تحكي لنا هذه القصة، والتي تبدأ بأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا نبينا سل هؤلاء القوم من اليهود الذين كذبوا بدعوتك وأنكروا رسالتك، سلهم سؤال توبيخ وتقريع، وإلا ليس ذلك سؤال استعلام واستفهام، فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم في ذلك، فقد أخبره الوحي، لكن ذلك كان من باب التوبيخ لهم، لأنهم كانوا يتكتمون ذلك وما يذكرونه. لماذا؟ لأن أسلافهم قد ارتكبوا ذلك، وصار في أسلافهم هذا الأمر أمر من الخزي الذي يكتمونه. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا نبينا سل هؤلاء القوم المكذبين عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي القرية التي كان يسكن فيها أسلافهم من يهود، أي أجدادهم من يهود في زمن مضى، القرية التي كانت حاضرة البحر، أي كانت على شاطئ البحر، وكان جل رزقهم من عمل الصيد كعادة من تكون هذه مواطنهم ومواقعهم. أسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لما كانت الحيتان أي السمك يأتيهم يوم السبت في البحر وقد رفع خراطيمهم كشراع المراكب الصغيرة، يظهر لهم ظهورا كليا، وأما باقي الأسبوع فكان لا يأتيهم. لماذا هذا عباد الله؟ ذكر المفسرون أن ذلك كان بسبب فسقهم، كما قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وذلك أن القوم كانوا قد أمروا بواجبات شرعية وعبادات أسبوعية يؤدونها لله عز وجل، كما هو حال المسلمين والحمد لله، يؤدون لله عز وجل طوال أسبوعهم عبادات أبرزها 5 صلوات لله في اليوم والليلة، ثم يوم الجمعة يوم عظيم عند المسلمين يتفرغون فيه لله عز وجل 1 ساعة يمتنعون فيها عن الأعمال والوظائف، وهي ساعة الجمعة. فأما اليهود من أصحاب القرية فكان قد فرضت عليهم عبادات أسبوعية ففرطوا وضيعوا وانحرفوا، ففرضت عليهم عبادة يوم واحد لكنها فرضت في اليوم كله، أي أن يتوقفوا عن الوظائف والأعمال ولا يجوز لهم أن يعملوا شيئا في هذا اليوم يوم السبت. لكنهم أيضا انحرفوا وحرفوا وابتعدوا عن دين الله وكثرت فيهم المعاصي والفسوق، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بضيق الأرزاق. فما كان إلا أن كان اليوم الذي لا يجوز لهم العمل فيه ولا الكسب فيه تأتيهم الأسماك في البحر شرعا، وهذا يوم الأجازة يوم العطلة، اليوم الذي لا يجوز لهم أن يعملوا فيه. وأما بقية أيام الأسبوع فكانت الأسماك لا تأتيهم وإنما تذهب في باطن البحر. فجعل بعضهم يقول: السمك يمكر بنا، يأتي يوم السبت يوم التفرغ للعبادة ولا يأتي في بقية الأيام. فقاموا يمكرون ويظنون أن السمك هو الذي يمكر بهم، وقد جهلوا أن ذلك بتقدير من الله عز وجل، فقاموا يمكرون. فجاءوا بالشباك ورموها في يوم الجمعة في آخره وتركوها في البحر، وجمعوها في يوم الأحد، حتى إذا قيل لهم قالوا: ما اصطدنا يوم السبت وما عملنا يوم السبت. فكانت هذه حيلة محرمة. فقام إليهم طائفة من القرية صالحون في أنفسهم ينهونهم عن هذا المنكر، وقالوا لهم: هذا منكر، هذا حرام، هذه حيلة على الحرام، هذه حيلة محرمة، ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. لكن القوم مضوا في غيهم، ولا سيما وأنهم حرموا من السمك أكلا وبيعا ونحو ذلك مدة طويلة. فمضوا في غيهم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من الصالحين يدعونهم. وهنا أيضا قامت طائفة أخرى من أهل القرية تقول للدعاة وللناهين عن المنكر: لا تتعبوا أنفسكم، لا تنصحوا هؤلاء القوم الهالكين، إنما هؤلاء بإصرارهم على ما هم فيه سيهلكهم الله في الدنيا وفي الآخرة. وهذا قول الله تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فرد عليهم الناصحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نفعل ذلك لأن هذا أمر واجب لننجو من سؤال الله في الآخرة ولنقيم فريضة الله بالأمر والنهي. فما كان من المعتدين إلا الإصرار، فأنزل الله عز وجل عليهم العقوبة وهي المسخ، إذ أنهم مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. قال المفسرون: مسخ الشباب قردة ومسخ الشيوخ خنازير، والعياذ بالله. فلما كان ذلك قام الدعاة والناهون ينظرون الأمر، فوجدوا القوم قد مسخوا قردة وخنازير. فنجى الله عز وجل الناهين عن المنكر والناهين عن السوء، نجاهم الله تبارك وتعالى، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس. ما مكثوا إلا 3 أيام ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وسكت الله عز وجل عن الساكتين ولم يذكر مصيرهم. هذا مجمل ما جاء في هذه القصة المليئة بالدروس والعبر، والتي نقف مع 3 دروس منها مراعاة للمقام. أول هذه الدروس: أثر المعاصي والذنوب والانحراف عن دين الله عز وجل على الأفراد وعلى المجتمعات والدول. إن الذنوب والمعاصي سبب في خراب البلاد والعباد والدول. فإن من أعظم ما يظهر لنا في هذه القصة أن الذنوب والمعاصي والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب تضييق الأرزاق. إن القوم لما فسقوا وانحرفوا وظلوا على ما هم فيه من الانحراف عن العبادة والتفرغ لعبادة الله، ابتلاهم الله عز وجل قبل المسخ وقبل مسألة التحايل، ابتلاهم الله عز وجل بضيق الأرزاق. ولذلك المعاصي سبب في ضيق الأرزاق، وهذه سنة ماضية. قال الله عز وجل: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ضيق الله عز وجل عليهم رزقهم. الأيام التي يخرجون فيها للصيد لا يجدون السمك، اليوم الذي هو للعبادة يخرج السمك، يخرج إليهم بخراطيمه شارعا في الماء فتنة لهم. فكان ذلك من ذنبهم ومن ذنوبهم وانحرافهم، وهذه سنة ماضية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، تفسد الدنيا، يفسد الاقتصاد، تفسد الأرزاق، إذا انتشرت المعاصي في البلاد والعباد. الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انحرفوا أو خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ابتلاهم الله عز وجل بالهزيمة. وقال لهم سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إن الذنوب بسبب أعمالنا، وما أصابكم من مصيبة، إن البلاء بسبب أعمالنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فكان الابتلاء بسبب هذه المعاصي أن ضيق الله عز وجل عليهم الأرزاق وضاقت عليهم أرزاقهم. والصالحون إذا ابتلوا، ولا سيما مثل هذا الابتلاء بضيق الأرزاق وشدة العيش ونحو ذلك، فإنهم يتوبون ويرجعون وينكسرون لله سبحانه وتعالى. هذا حال الصالحين إذا ابتلاهم الله عز وجل بالشدة في الأرزاق ونحو ذلك، انكسروا لله عز وجل وفتشوا في أنفسهم ونظروا في ذنوبهم ورجعوا وتابوا وأنابوا. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مثال من الأمثلة الكثيرة عنهم رضي الله عنه. يوم أجدبت الأرض وأمسكت السماء في زمان عمر رضي الله عنه، وأصاب الناس جدب شديد وشدة، ماذا فعل هؤلاء رضي الله عنهم؟ تحايلوا كما تحايل اللئام من بني إسرائيل؟ حاشاهم رضي الله عنهم. قاموا فخرجوا يستسقون الله عز وجل، وانظر إلى كيف كان استسقاؤهم وكيف كان انكسارهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. خرج عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وقدم العباس ليصلي بالناس وليدعو، مع أن عمر أفضل من العباس، لكنه انكسر لله عز وجل وخاف أن يكون هو من أسباب ذلك، وأن ذنوبنا ربما تكون حائلة بيننا وبين نزول الخير والمطر، فقدم العباس لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقدم يا عباس ادعو الله. فتقدم العباس رضي الله عنه ورفع يديه وقال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، اللهم هذه أيدينا بذنوبنا، وهذه نواصينا بالتوبة إليك، فاللهم اسقنا الغيث. قال الراوي: فأرخت السماء مثل الجبال من المطر حتى أخصبت الأرض وعاش الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها إذا أصابها صداع في رأسها كانت تأخذ برأسها وتقول: بذنبي بذنبي يا ربي بذنبي يا ربي. هذا حال الصالحين إذا أصابهم ضيق الرزق أو أصابتهم المحنة والشدة، ينظرون في أنفسهم ويفتشون عن ذنوبهم ويتوبون إلى الله عز وجل. أما اللئام والعياذ بالله في كل زمان، فإنهم تنزل بهم المحن والشدائد وتضيق عليهم الأرزاق وما يتوبون وما يرجعون، بل ربما يفكرون في الحيل المحرمة وفي الوسائل الباطلة. ولذلك قام هؤلاء اللئام من بني إسرائيل بدلا من أن يتوبوا قاموا إلى الحيل، فابتلاهم الله عز وجل بما هو أشد، عاقبهم سبحانه وتعالى بعذاب في الدنيا والآخرة. فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، مسخوا قردة وخنازير. ذكر كثير من المفسرين أنهم لما أصروا على ما كانوا يفعلون هجرهم أهل القرية وصاروا هم في غيهم، حتى كان بينهم وبين أهل القرية جدار يفصلهم عنهم، فلما أصروا على ذلك وأكثروا أنزل الله عز وجل العقوبة بالمسخ، فتحولوا إلى قردة وخنازير. وهذه عباد الله سنة ماضية ليست مختصة ببني إسرائيل، كما يتصور بعض الناس أحيانا، إنها سنة ماضية. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث، ولا سيما لمن شابه اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. لماذا عباد الله؟ لأن عقوبة المسخ ممكن أن تحدث، أي من الممكن أن تحدث في الأمة الإسلامية. فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة مسخ وخصف، أي في أمة الإسلام سيجعل الله فيها مسخ وخصف، أناس يمسخهم الله، قردة، خنازير، غير ذلك. قال: فقال رجل من المسلمين: ومتى ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ظهرت الخينات، أي المغنيات، لا بل صار المغنون، أي صارت الغناء في الرجال كذلك، على عكس ما كان في الأزمان القديمة، ما كان يغني إلا النساء. إذا ظهرت القينات والمعازف، والمعازف صارت أشكال وألوان والعياذ بالله، وشربت الخمور، أي انتشر شرب الخمور في الخلق وفي الناس، نسأل الله العفو والعافية. إذن عباد الله، عقوبة المسخ ليست مختصة ببني إسرائيل، وإنها واردة الحصول في أمة الإسلام، بل وهي قريبة الحصول، لأن ظهور المغنين والمغنيات والمعازف والموسيقى قد شاع وانتشر، نسأل الله العفو والعافية. وأما الدرس الثاني من دروس هذه القصة فهو خطورة الحيل المحرمة، خطورة الحيل المحرمة. إن القوم قد تحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى بحيلة محرمة، ألقوا الشباك في يوم الجمعة وجمعوها في يوم الأحد، فإذا قيل لهم يقولون: والله ما خرجنا يوم السبت وما اصطدنا يوم السبت، نحن اصطدنا يوم الأحد. وهم الذين رموا الشباك في يوم الجمعة وتركوها ليدخل فيها السمك في يوم السبت عندما يخرج كما كان يخرج، فكانت هذه حيلة محرمة عاقبهم الله عز وجل بسببها. والحيل والعياذ بالله سمة اليهود على مر الزمان، ولذلك من فعل فعلهم نال جزاءهم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أي يدهن بها جدران السفن لأنها دهون، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يصنعون منها المشاعل ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: جملوه، أي أذابوه ثم باعوه على صورة أخرى، تحايلوا. الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فإذا بهم يحولونها إلى صورة أخرى ويضعونها في ثوب آخر جديد، تدوير، لكن بحيلة محرمة، وباعوها. وفائدة فقهية حول الحديث أن الأرجح في التحريم هو الانتفاع، آسف، أن الأرجح في التحريم هو البيع وليس الانتفاع، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة، أي يجوز للرجل أو للإنسان أن ينتفع بها دون البيع، وإلا فيجوز أن يطعم دوابه ونحو ذلك ما كان من مثل هذه الأشياء. وكذلك الحيل عباد الله، فإنها ليست كلها على التحريم، فإن علماء الإسلام كذلك تكلموا في أمر الحيل وتناظروا مناظرات واسعة طويلة، وذهبوا مذاهب فيها مختلفة، وهذه فرصة أن نذكر كذلك فائدة حول هذه المسألة. فإن علماء الإسلام منهم من منع مطلقا، أي منع الحيل مطلقا، واعتبرها كلها محرمة من باب فعل أصحاب السبت ونحوهم، ومنهم من أجازها مطلقا وفيه نظر، ومنهم من فصل في ذلك، وهذا هو المذهب والله أعلم. وخلاصة ذلك أن الحيل على ثلاثة أقسام: القسم الأول حيل محرمة، وهي ما كانت وسيلتها حرام ومقاصدها حرام، أي ما كانت الوسيلة محرمة والغاية محرمة، فهذه باتفاق أهل العلم حيلة محرمة. ومن أبرز أمثلتها ما كان من أصحاب السبت الذين تحايلوا حيلة محرمة على أمر محرم، وكذلك كأصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي اتفقوا فيما بينهم على حيلة إذا جمعوا ثمارهم وزرعهم لأجل أن يحرموا الفقراء الذين يأتون في يوم الحصاد ينتظرون من الأغنياء، فاتفقوا على أن يقوموا في أول النهار بخلا والعياذ بالله، وليس هذه من عادة الناس في جمع الحصاد، لأجل أن يحرموا الفقراء من أخذ حقهم في الزكاة، فهذه حيلة محرمة. أو كدفع رشوة من المال لليل وظيفة ونحو ذلك، فهذه حيل محرمة لا تجوز. والقسم الثاني الحيل الجائزة، وهي التي كانت وسائلها مشروعة ومقاصدها كذلك مشروعة، فهذه جائزة، وقد استدل من قال بذلك من العلماء بأدلة من أبرزها ما كان من نبي الله يوسف عليه السلام، كما قال الله عز وجل: كذلك كدنا ليوسف. وذلك لما وضع يوسف عليه السلام أو أمر بوضع الصواع في رحل أخيه، ثم استخرجوها بعد ذلك من رحل أخيه، وكانت هذه حيلة للوصول إلى حق، فكانت حيلة مشروعة للوصول إلى حق مشروع. وأما القسم الثالث فهو الذي تنازعه العلماء نزاعا واسعا، ولا يزال إلى زماننا وإلى ما بعده يتنازع العلماء فيه، وهو القسم المختلف فيه: ما إذا كانت الوسيلة ممنوعة والمقصد مشروع، والعكس إذا كانت الوسيلة غير جائزة شرعا والمقصد مشروع، كحال من لا يأخذ حقه ولا ينال حقه إلا برشوة، أو كحال من يدفع ظلما عن نفسه بمال يعطيه للظالم أو لبعض الناس الذين يدفعون عنه ظلم الظالم، فهذه الرشوة أصلها حرام. ولذلك يختلفون، فمنهم من يقول لا ومنهم من يقول يجوز ونحو ذلك. فأمر الحيل أمر فيه كلام ونزاع بين أهل العلم، ولذلك لا يجوز لأحد أن يضيق على الخلق فيمنع الحيل مطلقا من باب من قالوا بالمنع، لأن هذا تضييق على الخلق. وإلا يذكر العلماء من أمثلة ذلك من ذهب ماله ولا يستطيع أن يأتي به إلا بمثل شاهدين لم يروا ذلك فيذكرون ذلك ويختلفون فيه، أهو يجوز أم لا، أم هي قاعدة فكاك جهة أم لا، ونحو ذلك. ولا يجوز لأحد كذلك أن يوسع أمر الحيل ويطلقه في الناس فيجترئ الناس على المحرمات وعلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من باب أنها جائزة. ولذلك عباد الله، أمر الحيل هذا مرجعه إلى أهل العلم والراسخين في العلم في ذلك، فلا يجوز لإنسان أن يلجأ إلى حيلة حتى يسأل أهل العلم في ذلك. وهذا كثير في حياتنا، وإلا أنت تسمع وكلنا نسمع في كل لحظة صورا من الحيل التي ربما يفعلها الناس من غير رجوع إلى أهل العلم، كحال الذي يتقدم إلى وظيفة فيأتي بشهادة خبرة وهو لم يسأل له في ذلك، وليست له خبرة في هذا المجال أو نحو ذلك، لأجل أن يصل إلى الوظيفة أهذه الحيلة تحل له أو لا، ونحو ذلك مما اعتبره كثير من أهل العلم من النوازل التي تنزل بالأمة. نرجع إلى قصتنا، وأن القوم تحايلوا على شرع الله عز وجل، فكانت هذه الحيل المحرمة سببا في العقوبة التي نزلت بهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بقي لنا الدرس الثالث من هذه الدروس حول هذه القصة، ألا وهو أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن القوم لما فعلوا فعلهم هذا وهو الاعتداء على حرمات الله عز وجل، قامت إليهم طائفة من أهل القرية وسكتت طائفة، فانقسمت القرية إلى ثلاثة أقسام: قسم هم معتدون ظالمون ارتكبوا المعصية وخالفوا أمر الله بالحيلة المحرمة، وقسم ثان وهي الطائفة الناهية عن المنكر التي قامت تأمر وتنهى وتقول لمن ارتكبوا هذا المنكر: لا تفعلوا، هذا حرام، إن الله عز وجل حرم ذلك، إن الله عز وجل يوشك أن يعاقبكم، ونحو ذلك. وطائفة ثالثة من أهل القرية جعلت تثبط الدعاء والناهين عن المنكر وتقول لهم: أريحوا أنفسكم ولا تتعبوها مع أمثال هؤلاء، هؤلاء هالكون، سيهلكهم الله وسيعاقبهم الله، فلا تتعبوا أنفسكم في دعوتهم، ونحو ذلك. وهذا قول الله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكانت هناك طائفة داعية للخير وناهية عن المنكر، وطائفة مثبطة تقول للدعاء: لا تتعبوا أنفسكم، لا تشغلوا أنفسكم، ما فيش فايدة، الفساد موجود وما فيش فايدة، وأنتم مش هتغيروا حاجة، كما هو حال كثير من اليائسين في كل زمان. إن اليائسين إخوة هذه الفرقة أو هذه الطائفة المثبطة، إن الكسالى إخوان هذه الفرقة المثبطة. فاليائس تراه لا يعمل شيئا، ولربما لا تجد منه إلا النقد فقط. ماذا تفعل أنت أيها اليائس؟ يقول: الظلم، الفساد. ماذا تفعل أنت؟ لا يفعل شيئا. طب الدعاء إلى الله يبحثون عن وسائل يغيرون من خلالها، يصلحون، يؤثرون، إن لم يغيروا يؤثرون. ماذا تفعل أنت أيها الساكت، سواء كان يائسا أو كسولا مصبطا. ولذلك لما نزلت العقوبة صرح ربنا تعالى في كتابه قال فأنجينا الذين ينهون عن السوء. فنجزم أن الله نجى الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما قدروا عليه، نجزم بأن الله نجاهم. وسكت الله عز وجل عن الساكتين. ما مصير هذه الطائفة الثالثة المصبطة للدعاء الذين كانوا يقولون لا تتعبوا أنفسكم رياح دماغكم، هو أنتم لا تغيروا الدنيا، ده عالم رايحة في داهية، الفساد منتشر ورياح دماغكم، أين هذه الفئة؟ سكت الله عنها لما سكتوا. ولذلك اختلف علماء السلف في هذه الفئة، فمنهم من يقول هم مع الهالكين لأنهم سكتوا، وإن السكوت هذا ليس فيه أي درجة من درجات محاولة التأثير، ولو كانوا لا يقدرون على التغيير لكان واجبا عليهم أن يسعوا في التأثير، أما السكوت بالكلية فلا. ولذلك هم لحقوا بالهالكين. وطائفة من العلماء تقول إن الله عز وجل نجاهم لأنهم كرهوا المنكر. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآيات يبكي، يقول عكرمة رضي الله عنه دخلت عليه وهو يبكي وبين يديه ورقات المصحف يقرأ قول الله عز وجل، وإذ قالت طائفة أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فكان يبكي ابن عباس رضي الله عنه، أين الساكتين وما هو مصيرهم؟ ولذلك كان يقول كم تركنا من أشياء رأيناها وسكتنا، كم تركنا من أشياء رأيناها وسكتنا. فكان يبكي رضي الله عنه خوفا من أن يكونوا قد هلكوا مع الهالكين. ولذلك عباد الله هنا فائدة لابد أن نذكرها في ختام الحديث، وهي لماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا واجب عليك أن تأمر وتنهى على قدر الاستطاعة مهما كانت درجة الأمر والنهي، وألا تتوقف وألا تسكت؟ العلماء يذكرون في ذلك ثلاثة أسباب نذكرها في الجملة. الأول الإعذار إلى الله، وهذا قول الطائفة الداعية الناهية عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم، أي نقوم بالأمر والنهي لكي يكون لنا عند الله عذر فألا ينزل علينا عذاب الدنيا ولا نسأل في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أنت في كل الأحوال لك قدرة على أن تغير ولو بأدنى الدرجات. ولذلك هذا هو السبب الأول، الإعذار إلى الله، فإذا نزلت العقوبة نجوت، ثم في الآخرة نجوت من السؤال والفريضة. أما السكوت فأنت عرضة لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. وإن البعض ربما يقول أنا معتزل، أنا ماليش دعوة، أنا كذا ونحو ذلك، ويمر بالمنكرات ليلا ونهارا ويسمعها ولا يحرك ساكنا ولا يكون له فيها مع قدرته شيء. ستسأل عن ذلك، لأن الإعذار إلى الله أن تؤدي ما تقدر عليه. كان أحد مشايخنا حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه كان يمشي في الطريق كلما وجد امرأة يقول لها الحجاب يا ابنتي، الحجاب يا ابنتي، فكان بعض الإخوة يقولون له يا فلان هذا كثير، أنت تقول هذا طول النهار، يقول لأن الله سيسألني ونحو ذلك. وإن البعض منا ربما يقول أنا هفضل طول النهار أقول لي ده السجاير حرام، وأقول لي ده ما تقولش كده ونحو ذلك، وهذا حالنا. نسأل الله العفو والعافية. بل ربما يلقى أخاه في اليوم التالي في المسجد ولم يصلي صلاة الفجر، ولا يسأله ولا يقول له. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يخشى من لومة لائم. وأما السبب الثاني وهو كما قال العلماء، قالوا رجاء استجابة أصحاب المنكر، رجاء استجابتهم، فقد يستجيبون كما قال الدعاء الناهون عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا السبب الثاني، لعلهم يخافون الله ويتركون المنكر ويرجعون. وكم من أناس عباد الله تقول لهم يا فلان هذا حرام، يقول لك والله ما أعلم، أنا والله ما أعرف، ويتغير حاله إلى الأحسن بهذه الكلمة منك، الذي ربما بعضنا يفترض أنه عارف كل حاجة وأنا هوجع قلبي عليه. لا والله، حتى لو ظننا ذلك فقد يتأثر، وهو الثالث كما سيأتي. إذن فالسبب الثاني هو رجاء استجابة أصحاب المنكر لعلهم يستجيبون، وهذا حصل مع كثير من الناس. بل أذكر لكم صورة واقعية، كان أحد الدعاة قد سكن في منزله، قد سكن في بيت أو نحو ذلك، فجاء بعض الناس فاتخذوا من الطابق الأرضي مقهى، صنعوا مقهى، فتحوا قهوة، فكان الداعي هذا يسكن في نفس المنزل، فكان يتأذى من ذلك كثيرا، وكان كلما مر بعامل المقهى يذكره، يسلم عليه ويذكره ويقول يا فلان هذا حرام، هذه الشيشة التي تحملها وهذه الأغاني وهذه الأشياء التي تعملها هذا حرام. فجعل هذا العامل يقول له أنا ما عندي سبب رزق آخر، وأعمل إيه، هذا سبب رزقي. فجعل يقول له ما معناه، أنك ابحث بإذن الله والله عز وجل سيجعل لك مخرجا ونحو ذلك. يقول هذا الداعي بعد أيام قليلة لم أرى الرجل، فسألته فقالوا ترك العمل. يقول وبعد سنوات هي أكثر من 10 سنوات ذهبت إلى أحد المساجد في منطقة أخرى، فلما انتهيت من حديث الجمعة ونزلت من على المنبر إذا برجل صاحب لحية كثة جميلة يسلم عليه ويقول يا أيها الشيخ ألا تعرفني؟ فجعل يقول له لا والله ما أعرفك، ما أذكرك. قال أنا فلان القهوجي الذي كنت يوما أوذيك بكذا وكذا وكذا، تعال أريك ما وصلت إليه والحمد لله. فأخذ الشيخ ونزل به من المسجد، فقال أنا الآن والحمد لله أحفظ القرآن وأدرس القرآن للناس. ثم أخذه وذهب إلى مخزن كبير في الشارع الخلفي وفتح المخزن، فإذا هو مخزن للسلع الغذائية. قال لقد خرجت من المقهى فاشتريت تريسيكل وصرت أبيع البيض، ثم فتح الله علي وظل الأمر والحمد لله يزداد حتى وصلت إلى هذا. فجزاك الله خيرا على نصيحتك. انظر، هذه الاستجابة كانت بمجرد أن ذكره الداعي بأن هذا حرام لعلهم يتقون. فإذا بالرجل يترك المقهى والله يجعل له المخرج وتتغير حاله إلى خير حال. وأما السبب الثالث فهو كما قال العلماء رجاء الأثر الآجل، رجاء الأثر الآجل، أي أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى وإن لم يرجع الناس إلى الخير، لكن لعلهم بعد حين يرجعون، لعلهم يتقون بعد حين. من الناس من إذا ذكرته بالله في أمر من المعصية يفعله ربما لا ينصاع، ولا يستجيب في نفس الوقت، لكن ربما يستجيب بعدها بيوم أو شهر أو سنة أو سنين، كما كان حال سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه يوم أن قتلوا المشركون خبابا في مكة، خبيبا في مكة رضي الله عنه، وكان من المشاهدين، فجعل مشهد مقتل خباب وصلابة خباب أخ خبيب ورده عليهم يراود خاطره كل حين، حتى كان سببا في إسلامه. وأختم لكم بهذه الحكاية أيضا الواقعية التي فيها رجاء الأثر الآجل، لا تستعجل على النتائج. حصل ذلك مع أحد شيوخنا، كان ذلك في الثمانينيات تقريبا أو التسعينيات، ركب الشيخ بعدما انتهى من محاضرته في منطقة بعيد، أشار إلى تاكسي فوقف هذا التاكسي فركب الشيخ. وكنا أو كان الناس في هذا الزمان ما كان سيارات ولا كان حد يوصل مشايخ ونحو ذلك، فركب الشيخ التاكسي، وكانت هذه ليلة ممطرة شديدة المطر. فلما ركب الشيخ هذا التاكسي أدار سائق التاكسي الأغاني، فقال له الشيخ: هذا حرام وكذا وكذا وكذا. فقال: لا، إن كان مش عجبك فضل انزل. فقال له: إن أصررت عليه أنا سأنزل بالفعل. فقال: أنزلني. فنزل الشيخ والمطر في شدته وفي ظلمة الليل وفي منطقة نائية، ثم بعد دقائق يسر الله له وسيلة أخرى والحمد لله وركبها ورجع. يقول الشيخ: وبعد شهور، وأنا ألقي الدرس، فبعدما انتهيت من الدرس إذا بشاب يقبل علي حديث لحية، يقول لي: ألا تعرفني يا شيخ؟ فقلت: لا والله. قال: أنا السائق الذي أنزلك في عز الليل وفي المطر، والله ما نمت هذه الليلة. فرجعت إلى بيتي فجعلت أتفكر: لماذا هذا الشيخ يصبر على ذلك ولا يصبر على الأغاني التي أستمتع بها أنا؟ إذن هذا حرام. فكان ذلك سبب في توبتي. إذن عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب شرعي وله ضوابط ضبطها العلماء، فلا يجوز لمسلم أن يكون كحال الساكتين من بني إسرائيل، فضلا أن يكون من المعتدين. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستفيدون من هذا القصص استفادة عظيمة، فكانوا إذا تلي عليهم تأثروا وعملوا وأخذوا ما فيه من العبرة، بل ويعيبون على من يأخذ هذا القصص على أنها قصة وانتهت، أو أنها قصة خاصة ببني إسرائيل وتنتهي. هذا رجل عند حذيفة رضي الله عنه يذكر قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال: أليست هذه في بني إسرائيل؟ يعني احنا من نملها يعني الآية؟ هم اللي حكموا بما أنزل الله، هم بس اللي كفار، نزلت في بني إسرائيل. ويخص الموضع بسبب نزوله. فقال له حذيفة متهكما: نعم الإخوة بنو إسرائيل لكم، كل حلوة لكم وكل مرة لهم. خلاص، كل حاجة نقول ده كانت في بني إسرائيل، ده كانت القصة دي زمان، ولا نأخذ منها العبرة والدرس والفائدة، فهذا حال الغافلين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.